الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم اجعل هذا القرآن وهذا الذكر لك ذكرا وعلى أعدائك حربا. اللهم اجعله لك ذكرا وعلى أعدائك حربا. اللهم اجعله لك ذكرا وعلى أعدائك حربا. اللهم اجعله يا ربنا ذكرا لك وشكرا لك وحربا على أعدائك. اللهم اجعله ذكرا لك وشكرا لك وحربا على أعدائك. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل شيطان يؤذي المسلمين أو المسلمات. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل جان أو شيطان يؤذي المسلمين أو المسلمات. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل جان أو شيطان يؤذي المسلمين أو المسلمات. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل من يؤذي النفوس أو الأبدان. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل خادم سحاب على كل خادم سحاب. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل جان أو شيطان موكل بسحر. اجعله يا ربنا نارا حارقة وصواعق خارقة على كل جان أو شيطان مكلف بسحر موكل بسحر موكل بالمسلمين أو المسلمات. يا رب الأرض والسماوات استجب وتقبل يا رب العالمين واشف يا ربنا كل مبتلى ومسرور. واشف يا ربنا كل مبتلى ومسرور بقدرة الله رب العالمين. آمين. بقدرة الله رب العالمين. آمين. بقدرة الله رب العالمين. آمين. يحرق كل خادم سحر. بقدرة الله رب العالمين. آمين. يقتل كل سحر وعمل. يقتل كل سحر وعمل. يقتل كل سحر وعمل. يقتل كل سحر وعمل. بقدرة الله رب العالمين. آمين. يقتل كل سحر وعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون الزاجرات زجرا الزاجرات زجرا فالتاجرات

تشعر بملل عندما يقترب منها زوجها ولا تجد لنفسها اي رغبة ناحيته. هذه العلامات وغيرها تبين ان هناك سحرا او نفسا او عشقا يصيب الرجل او المرأة. كما هناك بعض العلامات يشكو العبد، والعبد المقصود به الرجل والمرأة، من اي مفاعل وليس لها سبب عضوي واضح، بعدما يذهب الاطباء ويقوم باجراء الفحوصات والتحاليل الى غير ذلك من الامور الطبية فلا يجد لها سببا واضحا، حينئذ يعلم علم اليقين ان هناك شيئا يؤرقه، فعليه ان يبحث عن السبب. ومن وجد في نفسه شيئا من هذا فعليه ان يستمع لهذه الرقية باذن الله رب العالمين. نسأل الله ان ينفع بها من يسمعها، نسأل الله ان ينفع بها من يسمعها، فعليه ان يسمعها بوضع السماعات في اذني على الاقل مرة صباحا ومرة مساء قبل النوم. وان وجد اي اثر بعدما يستمع اليها كثيرا فليتصل بهذا الرقم 12 2 5 5 5 8 8 5 5 0 2 7 7. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجزي من قام على هذا العمل خير الجزاء، وان ينفع به كل من سمعه انه على ذلك قدير. ونصلي ونسلم على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الفضيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.